ولاة الطاغوت الكفار، وأن الكفرة أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ومن هؤلاء النمرود الذي حاج إبراهيم في ربه. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. هذا الأسلوب سبق نظيره في قوله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، أي لم ينتهي علمك إلى الذي حاج إبراهيم. الرؤيا هنا رؤيا علمية كما سبق. قال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. حاج، قال المؤلف جادل حمك الله، حاج إبراهيم في ربه أي في وجوده وألوهيته. لماذا حاج إبراهيم؟ قال الله جل وعلا: أن آتاه الله الملك، على حذف اللام كما قدره المؤلف، لأن آتاه الله الملك. إن جادل إبراهيم في وجود ربه وألوهيته بسبب أن الله جل وعلا آتاه الملك. ومن أوتي الملك يطغى، ومن أوتي المال والجاه يطغى، كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى فإنه يطغى. ولذلك كان أعداء الرسل الغالب هم المترفون: ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون. فقال المؤلف هنا أي حمله بطره بنعمة الله على ذلك، أن على الجدال بالباطل. قال: وهو نمرود، اسمه نمرود بضم النون والذال المعجم. قيل هو الملك الذي أمر بإلقاء إبراهيم في النار، ثم خرج إبراهيم فلم يصبه شيء، وقعت المحاجة بينه وبين إبراهيم. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أهي المحاجة إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فهذا جواز تسمية الكافر ملكا، لأنه قال آتاه الله الملك، ودليل على إثبات المناظرة مشروعيتها. قد جاء في القرآن كثير الكثير من ذلك بمناظرة الرسل للكفار ومناظرة الصالحين الكفار. وأمر الله رسوله بقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن، لا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. المجادلة المطلوبة لإحقاق الحق وإبطال الباطل، إلا فهناك جدال بالباطل كما في جدال هذا الكافر النمرود. قال: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذ قال المؤلف بدل من حاجة، إذ ظرف، لكن هل هو بدل من حاج؟ إذ اسم بمعنى وقت، وحاج فعل. والأصل في البدل أن يبدل الاسم من الاسم، والفعل من الفعل، ويبدل الفعل من الفعل، ويبدل الاسم من الاسم. بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، واشتمال، وبدل غلط. أما على هذا الوجه ذكر المؤلف كأنه بدل اسم من فعل، ويحتاج إلى تقدير كما ذكر الشارح الصفري. قال: لعل مراده أنه بدل من الذي حاج، مو حاج فقط، بدل من اسم الموصول مع صلته الذي حاج بدل استمال، فلم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، يعني لم ترى إلى الوقت الذي وقع فيه ذلك، والوقت يبدل من الذات. قال ألم ترى يا الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. متى قال ذلك؟ قال المؤلف لما قال له في النمرود، قال إبراهيم من ربك الذي تدعون إليه؟ فأجاب إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، هو الذي أدعوك إليه وإلى عبادته. قال ربي الذي يحيي ويميت، قول يحيي ويميت له معنى حقيقي وله معنى مجازي. معنى حقيقي فسره المؤلف بقوله أن يخلق الحياة والموت في الأجساد، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الحياة مخلوقة وكذلك الموت مخلوق. قال يخلق الحياة والموت في الأجساد، هذا معناها الحقيقي في يحيي ويميت. وهو معنى مجازي هو الذي فهمه النمرود. وإذا قال قال أنا أحيي وأميت، قال هو أي النمرود أنا أحيي وأميت، بمعنى قال بالقتل والعفو عنه، فإحياءه وإمادته بأن يقتل شخصا ويعفو عن آخر، فصار بقتله أمات وبعفوه أحيا. قوله بالقتل والعفو هذا من باب اللف والنسر المشوش، أن قوله بالقتل يرجع إلى أميت، والعفو عنه يرجع إلى قولي أنا أحيي. قال ودعا برجلين فقتل أحدهما وترك الآخر، قال المؤلف فلما رآه غبيا، رأى إبراهيم عليه السلام النمرود غبيا لأنه ما فهم المعنى الأصلي الحياة والموت وخلق الحياة والموت، ما فهم معنى آخر وهو معنى المجازي الذي هو بالقتل والعفو، عن الأصل أن يعمل الحقيقة والمجاز لا يأخذ به إلا إذا كانت هناك قرية تدل عليه. قال فلما رآه غبيا قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. قال إبراهيم قال منتقلا إلى حجة أوضح منها، كان الحجة السابقة لما كانت محتملة الاثنين قال هي أوضح. هذا أحد وجهين في انتقال إبراهيم لهذه الحجة، أنها أوضح من الأولى. والأحسن من ذلك كما ذكر ابن كثير أنه ليس انتقالا، إنما لما رآه مكابرا أراد أن يترقى، ليس على سبيل أنها أوضح، لأن قوله ربي الذي يحيي ويميت يريد به الذي يتصرف في الوجود من خلق وتسخير الكواكب، فلا يقصد بقول يحيي ويميت حقيقة الحياة والموت فقط، بل الذي يتصرف تصرفا كاملا من ذلك الحياة والموت والإتيان بالشمس من المشرق ونحو ذلك هو الله جل وعلا. وكان المقام الأول كالمقدمة للثاني كما قال ابن كثير. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا الاحتمال فيه البتة، الأول كان فيه احتمال معنى الحقيقة والمعنى المجازي كما سبق، وأما الثاني الاحتمال فيه البتة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق تطلع من المشرق وتغرب من المغرب تعكس. قال الله جل وعلا: فبهت الذي كفر. بهت، قال المؤلف تحير ودهش. تفسير قوله بهت بتحير مع أنه مبني المجهول أشار إلى أن مبني المجهول هنا بمعنى مبني المعلوم، هناك أفعال معدودة تأتي مبنية المجهول ويقصد بها أن مبني المعلوم، لذلك لا يعرب الذي نائب فاعل لبهت مع أنه مبني المجهول، والأصل مبني المجهول ما بعده يكون نائب فاعل بل يعرب فاعلا لأنه مع المبني المعلوم كما فسر المؤلف بقوله تحير، تحير مبني المعلوم. قال فبهت الذي كفر، تحير ما عنده جواب لهذه الحجة التي ألقمه بها إبراهيم عليه السلام. قال والله لا يهدي القوم الظالمين، والمراد بالظلم قال المؤلف بالكفر، ظالمين بالكفر لا يهدي القوم الكافرين، يعني والظلم يأتي مع الكفر كما سبق بقوله الظالمون هم الكافرون، والكافرون أقصد والكافرون هم الظالمون. لا يهديهم إلى ماذا؟ قال إلى محجة الاحتجاج، إلى محجة أي إلى طريق الحجاج، طريق الاستدلال. أي لا يرشدهم إلى حجة يدحضون بها حجة أهل الحق. لما احتج عليه إبراهيم بقوله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ما استطاع، الأولى حاول أن يكابر بالقتل والعفو، أما الحجة الثانية ما استطاع. وقال الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. بعد أن ذكر الله جل وعلا شاهدا لولاية الطاغوت لأوليائه وأنه يخذلهم، هذا خذل، أعني النمرود خذل، لم ينصره أولياؤه من الشياطين بل خذلوه، ذلك بهت. وأما أهل الإيمان فوليهم الله جل وعلا، ومن هؤلاء عزير في هذه القصة أو كالذي مر على قرية، وإبراهيم عليه السلام القصة السابقة، والقصة اللاحقة أيضا قولي وقال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى. قال الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية، قال المؤلف أو رأيت كالذي مر على قرية. قدر المؤلف هنا فعلا مأخوذ من قولي في الآية السابقة: ألم تر إلى الذي حاج، ألم تر يعني ألم تر إلى الذي مر على قرية. ولو جعله المؤلف فعلا مضارعا كالفعل السابق كان أولى، يعني أو ترى إلى الذي مر على قرية. قال أو كالذي، كالذي الكاف، قال المؤلف الكاف زائدة، أي أو رأيت الذي مر، أو ألم تر إلى الذي مر على قرية. منهم من يقول بل الكاف أصلية لكنها اسم معنى مثل، أي ألم تر إلى مثل الذي مر على قرية. قال أو كالذي مر على قرية، القرية قال المؤلف هي بيت المقدس، مر عليها راكبا على حماره ومعه سلة تين وقدح عصير وهو عزير على أحد أقوال أهل العلم أنه عزير اللي قال فيه اليهود هو ابن الله كما نص الله على ذلك في كتابه، قالت اليهود عزير ابن الله، وهل هو نبي أو عالم من علمائهم خلاف علماء بني إسرائيل، منهم من يقول هو الخبر، منهم من يقول حزقيل، أقوال فيه هذا الذي مر على قرية الله أعلم. وتسمية بيت المقدس وهي مدينة قرية مما يدل على أن العرب تطلق القرية على المدينة، بيت المقدس الأصل مدينة، الفرق بين المدينة والقرية في العرف عند الناس أن المدينة يكثر سكانها والقرية دون ذلك، بعضهم يفرق بأن القرية يمكن أهلها أن يجتمعوا في مسجد كبير، إن أكبر مسجد من لهم يصلون ويسمعون فيه صوت إمامهم، أما المدينة لا يمكن أن يجتمعوا في مسجد، وهذا معنا سبق لنا في صحيح البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن تفرق بين القرية والمدينة، لكن القرآن لم يفرق لأن المعنى اللغوي لا فرق، لذلك في سورة ياسين قال الله جل وعلا واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، ثم قال في السياق وجاء من أقصى المدينة سماها قرية في البداية ثم ثنيها مدينة، وكذلك في سورة الكهف انطلق حتى إذا أتيا أهل القرية، فلما جاء في التأويل قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة سماها قرية في البداية ثم في النهاية مدينة، وفي مكة قال الله جل وعلا وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، مكة كثر السكان سمى قرية، سميت قرية لاجتماع الناس فيها من قولهم قريت الماء أي جمعتم، قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية قال ساقطة، الخواء يطلق على السقوط على أحد معاني، ساقطة على عروشها قال المؤلف سقوفها، العروش معنى السقوف هذا أحد معاني العروش، العرش يطلق على السقف، من قول الله جل وعلا أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون أي مما يسقفون، لذلك تجد النحل في موجود تارة في الأشجار وفي الجبال وتجد تارة تجده في سقوف البيوت بخليته، قال هنا في العروش قال سقوفها، منه أيضا يقال العريش هو مكان يعني يستظل به استظلال يكون بسقف، قال خاوية على عروشها ساقطة على عروشها على سقوفها، كيف سقطت على سقوفها؟ بأن سقطت البناء ثم أو سقط السقف ثم سقط البناء، سقطت الحيطان نعم سقطت السقف ثم سقطت الحيطان، والسقف سقط أولا ثم الحيطان عليها. قال المؤلف: لما خربها بخت نصر. هذه القرية وهي بيت المقدس خربها بخت نصر. بخت نصر أحد من ملك الأرض كلها، قد جاء عن مجاهد أنه ملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة، مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان عليه السلام وذو القرنين، وأما الكافران فالنمرود السابق ذكره مع إبراهيم، والثاني بخت نصر. بخت نصر هؤلاء الأربعة ملكوا الدنيا في عهدهم. فبخت نصر أتى بيت المقدس وخربها. متى؟ لما أفسد بنو إسرائيل، فسر به قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما، يعني الإفساد الأولى، افسدوا مرتين، الإفساد الأولى قيل سلط عليهم بخت نصر فأذاقهم الويلات وجعلهم أثلاثا، ثلث قتلهم وثلث أجلاهم إلى الشام وثلث سباهم. وقد قيل إن عزيرا كان ممن سباهم، مذكور في القصة هذه. المعنى الثاني في قوله: وهي خاوية على عروشها. خاوية خالية من الخواء الذي هو الخلو، مر على قرية وهي خاوية أي خالية على عروشها، يعني مع وجود عروشها. السقوف موجودة، أبنية موجودة، لكن ليس فيها ساكن. وفرق بين الاثنين، الأولى البناء مهدم ولا ساكن، وأما المعنى الثاني لا، البناء موجود لكن السكان غير موجودين. هذا له نظائر يعني في هذا السياق، هي خاوية على عروشها في سورة الحج وغيرها، فسر بكلا التفسيرين، إما ساقطة على عروشها وإما خاوية مع وجود عروشها. قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها. قال: أنى، استفهام معنى كيف، كما قال المؤلف: كيف، كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ هل هو شاك؟ لا، هو نبي وعالم، لكن قال ذلك تعجبا أن الله جل وعلا قادر على مثل هذا. وإذا قال المؤلف: استعظاما لقدرته تعالى. استعظام هو معنى التعجب، يعني لا شك، متعجبا أن الله جل وعلا مع كون هذه القرية خاوية على عروشها، مع ذلك قادر الله جل وعلا أن يحييها. نعم قادر. قال الله جل وعلا: فأماته الله مئة عام ثم بعثه. أراد الله جل وعلا أن يريه كيفية إحيائه الموتى لينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. قال: فأماته الله مئة عام. أماته الله، قال المؤلف: وألبثه مئة عام. تقدير هذا الفعل لأن الإماتة تكون دفعة واحدة، ما تكون شيئا فشيئا حتى يقال يميته الله مئة عام. ذلك قولهم لأقتلن الكافر أو يسلم، قالوا أو هذه معنى إلا، يعني إلا أن يسلم، ما يصلح أقتل الكافر إلا أن يسلم، أنا قتلته خلاص ما في يسلم، ما في احتمال يسلم. إذا موت موت مرة واحدة، لكن اللبث بعد الإماتة 100 عام لم يحيه الله جل وعلا، لكن هل هذه الإماتة حقيقية أو هي نومة؟ سيأتي كلام المصنف أنه يختار أن هذه نومة نامها 100 عام، فهي كنوم أصحاب الكهف، أصحاب الكهف لم يموتوا موتة حقيقية بل هي نومة، كما قال الله جل وعلا فضربنا على آذانهم، سد الله آذانهم حتى ما سمعوا شيئا، وليس المراد الموت الحقيقي. وأما هذا فظاهر النص أنه أماته الله، يكون مستثنى نعمات النصوص الدالة على أن من أماته الله لن يحيى إلا البعث. أني كما حيث قلت أني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال فأماته الله 100 عام ثم بعثه، المؤلف قال أحياه ليريه كيفية ذلك، يعني كيفية إحياه الموتى، فرأى ذلك في نفسه. قال كم لبثت، القائل الله جل وعلا قال تعالى له كم لبثت، هناك من يقول القائل ملك وعلى لسان نبي، لكن ظاهر النص أن الله جل وعلا هو الذي قال لهم، لما سيأتي في قوله وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو ننشزها، المتكلم بهذا هو الله جل وعلا، هو المنشر والمنشز لها. قال كم لبثت، أي مكثتها هنا، قال لبثت يوما أو بعض يوم، فأول الشك، لماذا شك؟ قال المؤلف لأنه نام أول النهار فقبض وأحيى عند الغروب فظن أنه يوم النوم، نام أول النهار يعني بعد الفجر، بعد طلوع الفجر نام، واستيقظ عند قرب وقت الغروب، ظن الغروب جاء ما جاء، غربت الشمس ما غربت، فإذا غربت فقد لبث يوما، لأن اليوم من أول النهار إلى آخره وآخر الغروب، أو بعض يوم إذا ما غربت الشمس يكون بعض يوم، فكان مترددا فقال لبثت يوما أو بعض يوم. قال لأنه نام أول النهار وقبض وأحيى عند الغروب فظن أنه يوم النوم، كان ظاهر عبارة المؤلف أنه عبارة عن يومين، لكن أحد التفسيرين ما ذكرت ذكره القرطبي، عبارة المؤلف كأنها توحي إلى أنه حين استيقظ عند الغروب ظن أنه نام إلى اليوم الثاني، يعني من طلوع الفجر الأول إلى غروب الشمس في اليوم الثاني، فهل كان بعض اليوم يعني الذي هو 12 ساعة لأنه استيقظ عند الغروب، أو 24 ساعة إذا قيل اليوم يطلق على 24 ساعة؟ كان المصنف كأنه وجه الثاني أقرب، كان بعض الشراح أو المفسرين يذكر المعنى الآخر الذي ذكرته أنه استيقظ عند الغروب فشك هل غربت الشمس أو لا، قال لبثت يوما أو بعض يوم. وإذا قلنا إن الشمس غربت عليه فيكون بعض يوم باعتبار أنه نام فقط من أول النهار إلى غروب الشمس، وهذا يطلق عليه أنه بعض يوم إذا قلنا اليوم عبارة عن 24 ساعة ليل ونهار، يعني اليوم قد يطلق على النهار فقط وقد يطلق على 24 ساعة. قال بل لبثت 100 عام. لما تردد جاء الجواب بالإضراب الانتقاء الإضراب الإبطالي، قال بل لبثت، يعني ما لبثت يوما أو بعض يوم، بل لبثت 100 عام. ثم قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، يعاين أمرا آخر من دلائل قدرة الله جل وعلا أن ينظر إلى طعامه وشرابه لم يتسنى، وينظر إلى حماره. فأما النظر الأول فكان للطعام والشراب أنه لم يتغير مع مكث هذه المدة الطويلة 100 عام، طعام وشراب يلبث هذه المدة ولا يتغير، هذا لا يكون إلا بقدرة قادر والله جل وعلا. قفنوا إلى طعامك الذي هو التين كما سبق كلام المصنف، وشرابك الذي هو العصير كما سبق في كلام المصنف بداية القصة. قال لم يتسنى، قال أي لم يتغير مع طول الزمان، أي مع طول السنين. قول يتسنى مأخوذ من السنة التي هي العام. المؤلف يقول والهاء في قوله يتسنى قيل أصل من سانهت، الهاء في قوله يتسنى هل هي من أصل الكلمة؟ لأن سنة سنة ما أصلها؟ ما وزنها أولا؟ سنة التاء التأنيث، والسين تقابل فاء الكلمة، والنون تقابل عين الكلمة، والتاء تاء التأنيث، فيكون الوزن فعة فعة فعة. والاسم في الأصل يكون لابد أن يكون ثلاثيا، أقل ما تتكون من الكلمة ثلاثة أحرف، والتاء زائدة. طب ما الحرف الثالث الأصلي؟ محذوف. لكن هل الحرف المحذوف هو الواو أو الهاء؟ يعني هل أصل سنة سنهم لذلك تجمع على سنهات، أو أصل سنة سنون لذلك تجمع على سنوات؟ فسنة قد تجمع على سنهات، أن الجمع يرد الكلمة إلى أصولها كما يقولون في علم الصرف، أردت أصل الكلمة اجمعها صغرها تصرف فيها حتى تعرف أصولها. فقالوا سنة أصلها سنهات، منهم من يقول أصلها سنوات. فإن كان الجمع سنهات سيكون لام الكلمة ما هو؟ الهاء. وإن كان أصلها سنوات سيكون لام الكلمة واوي. إن بني على هذا هنا هذا الفعل يتسنى. إن قلنا إن سنة من سنهات فتكون هذه أصلية ولا زائدة؟ أصلية، وعليه فيكون الفعل مجزوم بلم وعلامة جزمه مدام أصلية إذا سكون. إذن يتسنى يتفعل، فالهاء أصلية. إذا قال المؤلف والهاء قيل أصل مأخوذ من ماذا؟ من سانهت، سانهت فلانا إذا عاملته سنة بعد سنة. قل سانهت فلانا إذا عاملته سنة بعد سنة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال المؤلف وقيل السكت، الهاء في تسنى للسكت، إذا ليس من أصل الكلمة، وعليه فيكون لا تكون لام الكلمة محذوفة التي هي الواو إذا قيل إنها من سنوات قال هنا قيل السكت من سانيت أصل سانوت لكن صار فيها علة تصريفية وصارت سانيت وسانيت معنى سانهت عملت سنة بعد سنة نفس المعنى لكن إذا كانت من سانيت سيكون من المعتل سانا يساني وإذا أدخلت عليه أداة الجزم سيكون جزم بماذا حذف حرف العلة إذا لم يتسنى الأصل يتسنى حذف حرف العلة فيكون مجزوم بحذف حرف العلة ولها تكون هاء السكت ليس هاء من أصل الكلمة كما في الوجه الأول وعليه فما هو وزنه إذن يتسنى أوزنوه إذا كانت الهاء السكت قلنا إذا كان هاء أصلية يتفعل إن كانت الهاء هاء السكت يتفعه قال في قراءة بحذفها ها أي ها لا من حيث ال ليس يعني قصدي ليس من حيث التصرف المعروف اللي يذكره علماء الصرف يعني يقصدون الحروف الأصلية التي هي السين والنون وحرف العلة وإذا أردت تنظر إلى فعلها الأصلي يتسنى فالأصل في الماضي ما هو تسنى صح يتسنى بالأصل لكن يريد فقط يبين لك يعني الحروف الأصلية دون النظر إلى كون هذا فعله الماضي ليس المقصد هذا بل حتى سانهت ما ليس هو الفعل الماضي من تسنى إنما تسنى هو الماضي هذا من باب فقط يعني الحاق نظير بنظير ليس إلا ما هو قاعدة التصرفية المعروفة باب التقريب قال في قراءة بحذفها في قراءة بحذف الهاء يتسنى يتسنى وانظر فعلى هذه القراءة ليس عندنا إلا وجه واحد وهو أن تكون إيش أن تكون من أي من سانهت ولا من سانيت من سانيت مدام الهاء محذوفة من سانهت تكون الهاء أصلية إن كان هذه القراءة ترجح أحد الوجهين السابقين وهو أن تكون من سانيت لا من سانهت قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى حمارك قال المؤلف كيف هو قال فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح أي تلمع وهذا لا يمكن أن يكون في يوم أو بعض يوم كذا يموت الحمار تظهر عظامه في يوم واحد أو بعض يوم الفترة طويلة ستكون إذا فبين الله جل وعلا قدرته على إبقاء الطعام كما هو أما الحمار في إعادته حيا كما سيأتي في قوله وانظر العظام كيف ننشرها أو ننشزها كما في القراءة الأخرى قال وانظر إلى حمارك كيف هو فرآه ميتا وعظامه بيض تلوح قال فعلنا ذلك لتعلم ولنجعلك آية للناس تقدير هذه الجملة فعلنا ذلك كلام المصنف أن قوله ولنجعلك آية جملة معطوفة بالواو ولنجعلك هي المعطوف عليه قدره المؤلف بقوله لتعلم ولنجعلك ولنجعلك آية. فعل الله جل وعلا ذلك أي فيه وفي طعامه وشرابه لتعلم تمام قدرة الله جل وعلا على البعث، ولنجعلك آية للناس على ماذا؟ على البعث. فالناس ينكرون، كفار ينكرون البعث، كونه يشاهد هذا الشخص المعروف عندهم عزير معروف إما نبي أو رجل صالح، ثم يرجع إليهم كيف؟ رحمك الله. ولأنه قيل إنه جاء شابا فوجد أبناءه وحفدته شيوخا، أنه مات وبقي على هيئته التي هو عليها، قد يكون مات عمره 50 سنة وله أبناء وحفدة، وبعد 100 سنة كم سيكون عمر أبنائي عمر أحفادي كبارا؟ قال ونجعلك آية للناس، ثم قال وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وانظر إلى العظام من حمارك، يشاهد كيفية الإحياء بعد أن علمها يقينا، بقي أن يعرف عين اليقين، وهي مرتبة مراتب اليقين، اليقين 3 مراتب: حلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 2 في سورة التكاثر: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. والثالث في آخر سورة الواقعة: إنه الحق اليقين سبح باسم ربك العظيم. العلم اليقيني الذي ليس فيه تردد في أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يتردد الواحد فيها شيئا. فإن شاهد ما أخبر به عرف بالبعث، علمه يقينا. فإن شاهد ذلك، رأى شخصا يحيى بعد أن يموت، صار عين اليقين، حق اليقين درجة أعلى منها، يمثل ذلك بالجنة، يعرف الجنة، فإن رآها قبل دخولها صار عين اليقين، رآها بعينه. فإن دخلها وتذوق شيئا من لذتها وصل حق اليقين. قال وانظر إلى العظام كيف ننشرها، قال المؤلف نحييها بضم النون، وقرئ بفتحها ننشرها من أنشر ونشر، هذا من باب اللف والنشر المرتب. ننشرها فعل مضارع من الرباعي، أنشر ينشر وننشر، وأما ننشرها فمن نشر، نشر ينشر، قتل يقتل، قال لغتان من الثلاثة ومن الرباعي. وانظر العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، قال في قراءة بضمها والزاي ننشزها، ومع ننشزها قال نحركها ونرفعها، ومنه النشز وهو المكان المرتفع من الأرض المرأة، النشوز، النشوز مترفعة مفقة زوجها، أن امرأة خافت من بعلها نشوزا ترفعا، إذا قيل انشزوا ارتفعوا. قال كيف ننشزها، نحركها ونرفعها، ثم نكسوها لحما، ترتفع العظام ثم جاءت اللحم عليها، يصير لها كاللباس كسوة، كأنه بدون اللحم كأنه شخص عاري، لما يأتي باللحم كأنها عبارة عن كسوة. قال فنظر إليها، نظر إلى العظام وقد تركبت، ارتفعت وتركب بعضها بعض، قدم مع الساق مع ما هو فوق إلى آخره، وكسيت لحما ونفخ فيه الروح أي في الحمار ونهق، صوت الحمار النهيق المعروف، فرأى ذلك بعينه. قال الله جل وعلا: فلما تبين له، تبين لعزير ذلك بالمشاهدة من قدرة الله على البعثة، لأنه قال أن يحيي هذه له بعد موتها، استعظم ذلك، فأراه الله جل وعلا ذلك مشاهدة. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم، قال المؤلف، علم مشاهدة، أن أعلم فعل مضارع كأنه لا يعلم إلا الآن، ما علم من قبل، بل هو يعلم، علم القلب يعلمه، لكن باقي العلم، علم المشاهد الذي هو عين اليقين. العلم قد يأتي ويراد به معنى القلب، قد يأتي ويراد به معنى المشاهد. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال في قراءة: اعلم، قال: اعلم أن الله على كل شيء قدير، أمر من الله له أن يعلم، لما عاين أمره الله جل وعلا أن يعلم أنه جل وعلا على كل شيء قدير. هذا يدل على وجوب أن يتعلم الإنسان من صفات الله جل وعلا ومن أسمائه قدرته، وهذا كثير في القرآن: يعلم أن الله شديد العقاب، يعلم أن الله غفور رحيم، يعلم أن الله على كل شيء قدير. قال الله جل وعلا: إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. بعد أن ذكر الله جل وعلا صورة من صورة من صور ولايته، من ذلك ولايته لعزير حين أراه الله جل وعلا ما أراه، وهذا نوع من أنواع إخراجه من الظلمات إلى النور، لأنه وإن كان عنده علم اليقين، لكنه ترقى إلى أن يكون أن يصل إلى عين اليقين، فازداد إيمانه، وليس الخبر كالمعاينة كما في الحديث. كذلك إبراهيم عليه السلام صنع الله له ما صنع لعزير، فأراه الله جل وعلا إحياء الموتى بعد أن علم. قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال المؤلف: واذكر إذ قال، أشار إلى أن إذ هنا مفعول لفعل محذوف تقدير اذكر. إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وهي صورة أخرى من الصور التي ذكرها الله في سورة البقرة في إحياء الموتى. سبق لنا في السورة خمسة قصص تدل على قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى، حمك الله. سبق منها قريبا أنهم ترى أن خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وكذا قصة عزير، هذه القصة سبق بداية سورة قصة البقرة، وكذلك ما وقع لبني إسرائيل حين صعقوا أحياهم الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. لماذا طلب إبراهيم ذلك؟ قيل إنه مر على دابة أو رجل ميت على شاطئ البحر، ميتة يأكل منه دواب الأرض الذين هم على الشاطئ من محوش وطيور، وكذلك حيتان الماء إذا وصل الماء إلى هذا الرجل وهو على الشاطئ يأكل منه، من في البحر ومن في الجو من الطيور ومن في البر من السباع. فلما رأى هذا المنظر قد تمزق هذا الرجل أو هذه الدابة وكل حيوان نهش منه نهشة، قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، هذا أصمع من كل مكان أخذ منه، كيف تجتمع القطع التي أخذت منه. منهم من يقول بل سؤال إبراهيم عليه السلام، لأنه جادل النمرود في إحياء الله الموتى حين قال ربي الذي يحيي ويميت، فكأن النمرود قال له هل رأيت الله يحيي ويميت؟ أنت تقول الله يحيي ويميت، هل رأيت؟ فطلب من الله جل وعلا أن يريه ذلك، قال ربي أريني كيف تحيي الموتى، فقال الله جل وعلا له أولم تؤمن، قال تعالى له أولم تؤمن بماذا؟ بقدرة على الإحياء. لماذا سأله الله جل وعلا؟ هل هو سؤال استفهام؟ قال سأله الله جل وعلا ما علمه، علم الله جل وعلا بإيمان إبراهيم بذلك، لماذا؟ ليجيبه بما أجاب فيعلم السامعون غرضه. سأله الله جل وعلا ليجيب فيعلم السامعون لماذا طلب إبراهيم ذلك، وهو اطمئنان القلب وزيادة الإيمان لا شك في قدرة الله جل وعلا، لكن انتقالا من علم اليقين إلى عين اليقين كما سبق في المراتب. وفي الحديث ليس الخبر كالمعاينة، إن موسى عليه السلام لما أخبره الله جل وعلا ما صنع قومه في العجل أنهم عبدوه لم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ورآهم عبدوا العجل صحيح ألقى ألواح كما قال الله جل وعلا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح هي التوراة كتاب الله من شتى الغضب فتكسرت الألواح. إذا فرق بين أن يعاين الشخص وبين أن يعلم فقط، المعاين أقوى علما وهي فيها زيادة إيمان. إذا قال إبراهيم بلى يعني بلى آمنت، ولكن سألتك ليطمئن قلبي، قال المؤلف ليطمئن ليسكن قلبي، بماذا؟ بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال، أن عنده أدلة على قدرة الله على البعث، أن أدلة علمية أدلة على قدرة الله على البعث، ذكر الله قصص كثيرة تدل على قدرته على البعث، ومنها أن القادر على البدء قادر على الإعادة من باب أولى كما بدأنا أول خلق نعيده، والقادر على خلق السماوات والأرض قادر، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ما شابه ذلك من أدلة الدالة على قدرته على البعث، فهو عنده أدلة تدل على ذلك، لكن بقي أن يرى ذلك عيانا. قال ولكن ليطمئن قلبي، قال ليسكن بالمعاينة المضمومة إلى الاستدلال. قيل إنه تشوف رؤية الكيفية وانتظارها، وانتظارها يورث القلق والاضطراب، وإذا قال ليطمئن ليسكن كأنه منتظر، هذا الانتظار كأنه فيه سم القلق، إذا قال ليطمئن لم يقل لا، بل الاطمئنان هنا معناه زيادة إيمان على إيمان ويقين على يقين. قال ولكن ليطمئن قلبي، جاء في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. ظاهر الآية هنا ليطمئن قلبي ليس فيه شك، ليس فيه شك إنه هو اطمئنان قلبي، ترقي من علم اليقين إلى عين اليقين كما سبق، الخبر ليس كالمعاني أنه ينتقل من يقين إلى يقين آخر وأشد، لكن الحديث الصحيح البخاري كأنه يدل على أن إبراهيم شك، وقال مثلا نحن أحق بالشك من إبراهيم، يعني نشك في قدرة الله على البعث، أهل العلم يقررون أن الشك في البعث كفر كإنكاره، فهل وقع من إبراهيم شك؟ لأهل العلم أجوبة كثيرة عن هذا الحديث في قال فيه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، منهم من يقول نحن أحق بالشك من إبراهيم يعني لو شك إبراهيم فنحن أحق بالشك منه، وهذا من باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إيمانا وخشية وعلما بربه من إبراهيم، كما قال إني أخشاكم لله وأعلمكم بالله وأتقاكم، فهذا من باب التواضع. منهم من يقول إن المراد من الحديث هنا نحن حق بالشك من إبراهيم، ليس الشك الذي تردد فيه الشخص بين طرفين كما يذكره الأصوليون، بل المراد بالشك هنا خواطر تخطر الإنسان، وهذه الخواطر لا يسلم منها حتى نبي. الخواطر التي لا يقع فيها الإنسان بين تردد بين التصديق أو التكذيب، يقع فيه تردد، هذا لا يقع من النبي، إنما هذه مجرد خواطر تخطر. هذه الخواطر سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم الوساوس، فقال ذلك صريح الإيمان أو تلك محض الإيمان كما في الصحيح. المؤمن لابد أن تأتي هذه الهواجس، يأتي خاطر أنه يقع يفعل مثلا فاحشة أو ينظر لحرام أو يسمع حرام، هذه الخواطر ما يسلم منها أحد، بل هي صريح الإيمان. وأما الشك الذي يقع فيه تردد بين طرفين، هذا ما يمكن يقع من النبي، هم أعلم بالله جل وعلا ولا يترددون في تصديق ما أخبر الله جل وعلا به. وهذا معنى يعني المعنى الثاني اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره أيضا من عطية في تفسيره. المراد بالشك هنا هي عبارة عن خواطر هواجس وساوس فلا يسلم منها أحد، وهي نظير قول الله جل وعلا في أواخر سورة يوسف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. هل يمكن أن يقع من الأنبياء إذا تأخر النصر اليأس حتى يظنوا أن الله كذبهم في وعده لهم وأن أنهم قد كذبوا؟ ابن عباس قال في الآية إنما هم بشر، يعني بشر يصيب ما يصيب الناس، يعني يقصد الهواجس هذه تأتي الإنسان عبارة عن خواطر. وأما أن يقر ذلك في قلوبهم ويقع منهم تردد أن الله يمكن يصدقهم في وعده بالنصر أو لا، هذا لا يقع ممن رسخ إيمانه فضلا عن أن يكون نبيا. قال الله جل وعلا عن إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، قال الله جل وعلا فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أراد الله جل وعلا أن يريه إحياءه الموتى بعد أن علم ذلك يقين. قال خذ أربعة من الطير فصرهن أو فصرهن، فصرهن قال بكسر الصاد وضمها، من صار يصير أو صار يصور، والمعنى واحد، ليس صار التي من أفعال الأخوات كان التي صار يصير، لا صار يصير وصار يصور بمعنى أمالة، صار بمعنى أمالة. قال فصرهن قال أملهن إليك، أمل تلك الطيور إليك، وإمالة الطيور إليه ليعرف دواتها وحقيقتها وأجنحتها ما هي، حتى إذا قطعها وأمرها بالرجوع عرف هل رجع كل صاحب عضو، رجعت أعضاء نفسها أو غيرها، يتيقن أن هذه الطيور التي قطعها هي نفسها بعد الإحياء. قال فصرهن إليك، قال المؤلف أملهن إليك وقطعهن، والأصل في صار يصير بمعنى أمله. ثم ألف قال وقطعهن، لابد من تقدير فعل لأنه ليس فقط أن يأتي أن يميلهن إليه بل مع التقطيع، لأنه قال ثم يجعل على كل جبل منهن جزء. هنا نقل الشارح تفسير أملهن عن جمع من السلف من عباس وعكرمة والحسن السدي، لأن كلامهم ليس في تفسير التقطيع، تفسير سرهن بقطعهن الموجود في تفسير من كثير، تفسير فسرهن بقطعهن لا بأملهن، والمصنف هنا فسرها بأملهن. أما قطعهن فهذه جملة مقدرة على السياق. المقصد أن قوله فسرهن فسر بتفسيرين، تفسير ذكره المؤلف وهو أملهن، هناك تفسير ثاني فسرهن بمعنى قطعهن، وعليه فلا يحتاج تقدير وقطعهن. هناك معنيان إذن لفعل صرهن، إما أملهن أو بمعنى قطعهن كما ذكر ذلك القطري لتفسير. قال فصرهن إليك، قال المؤلف أملهن إليك وقطعهن واخلط لحمهن وريشهن. خذ هذه الطيور أربعة قطعها، قطع لحومها أجزاءها ريشها، أخلطها مع بعض دون أن تميز هذا الطائر ما هو، هل هو الطاووس أو النثر أو الغراب أو الديك، خلطها ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. قال ثم اجعل على كل جبل، قال المؤلف من جبال أرضك، ليس من كل جبل جبال الدنيا، يعني إبراهيم يقدر يدور على جبل الدنيا يضع على كل جبل جزء من هذه الطيور الأربعة لن يستطيع استيعابها. إذن المراد كل جبل هذا عام يريد بالخصوص من جبال أرضك التي أنت فيها. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، قال ثم دعهن، دعهن إليك بعد أن تقطع هذه الأجزاء تضعها على كل جبل، نادي الطيور قل لها تعالي، وتأتي بأمر الله يأتينك سعيا، سعيا قال المؤلف سريعا، سعي المصدر أنت فسره المؤلف بوصف يأتينك سريعا. ثم قال الله جل وعلا واعلم أن الله عزيز حكيم، مثل قول الله جل وعلا لعزير سابقا قال اعلم أن الله على كل شيء قدير على القراءة، هنا قال واعلم أن الله عزيز لا يعجز شيء، إذا دعوتها أجابت بأمر الله، عزيز الحكيم في صنعه. قال المؤلف أخذ طاووسا ونسرا وغرابا وديكا، أربعة من الطيور كما قال الله لو خذ أربعة من الطيور، هذه الأربعة هذا منقول عن جماعة من السلف عباس وغيره. قال وفعل بهن ما ذكر، قطعهن وخلط لحمهن وريشهن ثم جعل على كل جبل منهن جبل ثم دعاهن. قال وأمسك رؤوسهن، قطع الأجزاء، بقي رأس الطاووس عنده ورأس النثر عنده ورأس الغراب عنده ورأس الديك عنده وبقية الأجزاء في الجبال، أمسك رؤوسهن عنده ودعاهن، دعا الأجزاء المقطعة، فتطايرت الأجزاء إلى بعضها يعني في الجو قبل أن تصل إلى الرأس حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها حيث التصقت بروسيا، هذا مروي عن قتادة كما عند ابن جرير من الإسرائيليات أكيد تذكر على أسلها النص محتمل لها. فرأى إبراهيم عليه السلام ذلك إذن عيانا. الشارح هناك في حديث البخاري الذي ذكره حق الشك بن إبراهيم قال معناه نحو حق بطلب اليقين، قال أفاده ابن كثير وغيره. ابن كثير بتفسيره لما ذكر حديث البخاري حق بالشك من إبراهيم قال قد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها، ثم في النسخ المطبوعة بياض أحدها ما ذكر ولا واحد منها، لكن هنا الشارح يقول أفاده ابن كثير. أين في تفسير هذه الآية؟ لا تجد المطبوع من تفسير ابن كثير هذا، أو في موضع آخر من تفسير ابن كثير، أو في كتاب آخر لابن كثير، الله أعلم. والعبارة هذه نحن أحق بطلب اليقين، أحق بالشك من إبراهيم، أحق بطلب اليقين، بس العبارة فيها غموض عندي والله أعلم. أحق بالشك، أحق بطلب اليقين. على كل مودة هذا الوجه في التفاسير، أحق بطلب اليقين من السياق نحن أحق بالشك، يعني سبق لنا لو كان الشك مطرقا لكان نحن أحق بالشك منه، أو ما ذكرنا سابقا الشك الذي هو الهواجس والخواطر، الله أعلم بمراده. صلى الله جل وعلا يعلمنا ما ينفعنا ويفعنا ما علمنا، أن يعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.